في الجزائر لا معزين تل وصحرة بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي بارك ذي الأوزان بيضاك تنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزائر جاني زاير حبه شاير بالبشاير وأنا قلبي ليها طاير حلك شوق ناشد الحان بيضاك تنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان.